تفسير الآية 34 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، أي وكن دوما ذاكرات متدبرات وإن استطعتن حافظات. وأنتم أيها المسلمون جميعا كونوا دائما ذاكرين متدبرين وإن استطعتم حافظين لآيات الله أي للقرآن الكريم، وعاملين وعاملات بها كلها في كل شؤون حياتكم، وداعين وداعيات جميع الناس ما استطعتم لها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. واذكروا وتذكروا واعملوا بالحكمة التي في هذه الآيات، أي بما فيها من مواعظ ووصايا وأخلاقيات وتشريعات وأنظمة، وكذلك بالحكمة التي في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وتصرفاته، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة الدنيا لهذه الآيات، لأنها حتما الحكمة المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخرى. قوله تعالى: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان تعالى لطيفا أي يوصل خيراته وأفضاله وإحساناته التي يشاؤها لأهل الخير بل ولكل خلقه بكل لطف، أي من حيث لا يشعرون دون ثقل عليهم، وبأسباب ميسرة كثيرة قد يدركون بعضها أو لا يدركون، وقد يكون بعضها ظاهره شر لكن باطنه خير كثير، فهو يجعل من المحنة منحة ومن الصعب سهلا، وهو لطيف أي ليس ثقيلا، وإنما يدخل بخفة إلى دقائق الأمور ويعرفها بعلمه التام سبحانه. وهو عز وجل اللطيف تمام اللطف أي الرقيق الرفيق تمام الرقة والرفق. إنه أيضا كان خبيرا أي عليما بكل خبرة عن كل شيء وعن أسرار الأمور وخفايا العقول، فانتبهوا إذن لكل ذلك وأحسنوا التعامل معه ومع دينه الإسلام ومع كل خلقه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.